الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن هذه الدعوة المباركة لها ميزات وصفات عظيمة اختصها الله جل وعلا بها دون غيرها من الدعوات، لأنها دعوة الحق، دعوة الله جل وعلا، دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك امتازت بصفات كثيرة وخلال جميلة. ومن هذه الصفات العظيمة التي امتازت بها دعوة أهل السنة والجماعة التي تمت بصلة وثيقة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوته عليه الصلاة والسلام، الرحمة والتراحم فيما بينهم والرحمة لأهل الإسلام. فهذه صفة حث عليها ربنا جل وعلا عباده المؤمنين، ووصف بها نبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إن أرادوا أن ينجحوا في دعوتهم إلى الله جل وعلا أن يتصفوا بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نجح في دعوته بخلال عظيمة وصفات جميلة، ومن هذه الصفات ما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمة بأتباعه، من الرحمة بالمؤمنين، من الرحمة بالعالمين. فالله جل وعلا يصفه في كتابه بقوله: فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذا من الرحمة أن الله سبحانه وتعالى ألان قلبه لأتباعه وجعل فيه العفو وجعل فيه الصفح وجعل فيه كذلك المحبة لهم، مما جعله من رحمته بهم مشاورتهم. هذا مما جعله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجحان عقل وعلى ما تعلمون من إدراك عنده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمره ربه جل وعلا ويقول: وشاورهم في الأمر. نعم عباد الله، والله جل وعلا أو رسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء عند أبي داود وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وعند غيرهما. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جرير: إن الله يرحم من يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فهذه الدعوة ما أقبل الله بقلوب العباد عليها إلا لما في دعاتها من الرحمة، ولما يجد الناس في هؤلاء الحملة لهذا الخير من المحبة لهم. ورسول الله يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا أراد أهل السنة أن ينجحوا في دعوتهم وأرادوا أن يقبل الناس على هذا الخير فليتصفوا بهذه الصفة، وهم كذلك. ولله الحمد، ما اتسعت رقعة الدعوة وما انتشرت في أصداع المعمورة إلا لما يجد الناس من المحبة من أهل السنة لهم، ومن حرص أهل السنة عليهم أنهم يخرجوهم مما هم فيه من الجهل، يخرجوهم مما هم فيه من المعاصي، ويذكروهم بأيام الله. الناس في غفلة يا عباد الله، إلا من رحم الله. ما أحوج الناس إلى التذكير، ما أحوج الناس إلى الوعظ، ما أحوج الناس إلى الإرشاد، ما أحوج الناس إلى ما عند أهل السنة من العلم، ما أحوجهم، يرتاحون والله، يرتاحون لهذه الدعوة ويجدون ثمارها، يحضرون خطبة من الخطب يخرجون بأيدي مليئة بالخير، بيد أنهم ربما يحضرون لبعض الخطباء من مجعجعين من الإخوان المسلمين أو من الضالين المنحرفين الصوفية ولا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا من الخطب التي يحضرونها، فيخرج من أهل السنة بخير عظيم، ويستفيد ويتفقه في أسبوع، كل أسبوع يتفقه عوام الناس عند أهل السنة ويستفيدون خيرا كثيرا في دين الله جل وعلا. وفي هذه الليلة زارنا من الدعاة الذين نرى خيرهم ونلتمس صفاتهم الجميلة ونرى ما عندهم من الرحمة ونرى ما عندهم من المحبة والخير العظيم، دعاة على خير وعلى علم وعلى هدى وعلى بصيرة، وفقهم الله لخير ولجانب عظيم من العلم. زارونا ونزلوا بلدنا ناصحين مرشدين موجهين متعاونين متضافرين، جاءوا كذلك أيضا ليتعرفوا على أحوال إخوانهم وما هم عليه في السير إلى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فزارنا إخوة كرام مشايخ فضلاء، منهم أخونا الفاضل الشيخ عادل حفظه الله المشوري، ومنهم أخونا أيضا كذلك الشيخ عبد الرحمن الديلمي، وهكذا أخونا أحمد مهيوب، وكلهم من طلاب تلك الدار التي آتت ثمارها العظيمة، كلهم من طلاب دار الحديث بدماج. نسأل الله جل وعلا أن يجمع أهل السنة في مكان يرى خيرهم فيجمعهم فيه، سواء كانت تلك الدار أو غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الشتاء وأن يجمع هذا المجتمع العظيم الذي كان في تلك البقعة على هذا الخير الذي كانوا عليه من العلم والتعليم. فحياهم الله أهلا وسهلا ومرحبا بهم، والمجال لهم والكلام لهم، وإن شاء الله تكون بعد ركعتي السنة أي المحاضرة.